أخ محمود عبد المنعم الشهير بعبد النعيم يدعو الإخوة لحضور عقيقة ابنه بمشيئة الله يوم الجمعة بعد صلاة العصر في مسجد التقوى. تعريف الكبر هو بطر الحق رد الحق وغمط الناس احتقار الناس. علو قبر النبي عليه الصلاة والسلام عن سطح الأرض هو لا يزيد على شبر، والسنة أن يرتفع القبر قدر شبر. كتاب صغير جمع لأحكام الصيام، صغير رفق السنة صغير. كتاب الشيخ أحمد كتاب جاي ممتاز جدا، كتاب الشيخ أحمد وطيبة الجامع لأحكام الصيام ومتوسط الحجم. أم خطيبتي أصرت على تخلع الخطيبة النقاب أمامي، ده في أول مرة ماشي، هل تعقها أم تخلعه؟ لا ما تعقهاش ما تخلعوش، وليس هذا بعقوق. هل يجوز وضع الفلوس في دفتر التوفير خوفا من الضياع مع أن الفائدة توضع في صندوق إمارة المسجد؟ لا، اطلب في الطلب انها تكون بدون فائدة. هل البلغم يفطر في نهار رمضان؟ اذا اخرجه على طرف لسانه ثم ابتلعه فهذا يحتمل، طبعا اذا طلعه بره بالتأكيد يفطر، اذا طلعه بره وبعدين بلعه هذا لا يقع، لكن على اي الاحوال هناك قولان فيما اذا كان في داخل الفم، تشبيها له باللعاب ولا تشبيها له بالشيء الغريب. وأما إذا كان من الداخل للداخل يعني بلع ريقه وكان أصلا في بلغم في آخر الأنف فابتلعه لم يضره ذلك. ها؟ والله أنا متردد في ذلك، إنه في داخل الفم ده وهو أشبه عندي باللعاب. الصيف لا، هم يلبسوا الصوف على الدوام صيف وشتاء حتى في الحر عشان خشونته، لانهم بيتعبدوا بالفعل ايه ما يشق. هي قضية اللبس الصوف ده علشان بعد عن الثياب الناعمة، وهو في الاغلب العام على فكرة في الجزيرة العربية وكثير من البلاد فيها حر، فلبس الصوف حتى احنا بنلبس الصوف نلبس تحتيه حاجة ناعمة شوية زي قطن عشان ايه تبقى تدفي ومشوكش، هم يلبسوا الصوف عليه عشان يبقى ايه خشن. المقصود هي الفكرة دي اساسا فكرة التهذيب بما يعذب او بما يؤلم، هي فكرة خارجة عن يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام. حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. توسل بحب النبي عليه الصلاة والسلام واتباع النبي عليه الصلاة والسلام مشروع باتفاق. التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي فيه نزاع، والذي لا نشك فيه أن التوسل بذات الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته لم يشرع، وأنه من البدع على الصحيح، وإن كان فيها نزاع بين أهل العلم، لأن الصحابة إنما توسلوا بدعائه. وحديث الأعمى الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ادعو الله أن يرد إلي بصري، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك، قال بل ادعو، قال فأتي الميضاء ثم توضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد يا نبي الرحمة، إني أتوجه بك إلى ربي، اللهم شفعه في وشفعني فيه أو شفعني في نفسي، في رواية كده وراجل. ففعل فرد الله عليه بصره. فالحديث أوله وآخره ظاهر جدا في أنه توسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما دعا وهو حي ليس بذات الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لو قال أتوجه بك إلى ربي. بك أي بدعائك، كما قال العبد عمر اللهم إنا كنا إذا أجددنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، وأمر العباس أن يدعو. فالتوسل بالعباس توسل بدعائه، كنا نتوسل إليك بنبينا توسل بدعائه، وإلا لو كان بذاته فذاته ما زالت موجودة في قبره عليه الصلاة والسلام ولم يتوسلوا بها، وتركوا التوسل به أمام كل الصحابة، ترك عمر ذلك وتوسل بالعباس، لماذا عدل عن النبي عليه الصلاة والسلام وتوسل بالعباس لو كان التوسل بالذوات؟ لذلك نقول حديث الأعمى أوله يدل على ذلك، قال ادعو الله أن يرد علي بصري، آخره قال شفعه في وشفعني فيه، شفاعة دعاء، طلب دعاء، طلب مزدوج شفع. فالرسول قد دعا والأعمى قد دعا أن يجيب الله دعاء الرسول في رد بصره، وهذا الدعاء من الأعمى يصلح أن يقول شفعني في نفسي، ويصلح أن يقول شفعني فيه، لأنه معناه يا رب اقبل دعائي في قبول دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. هل صحيح بالقول بأن أمة النبي عليه الصلاة والسلام لا تقع في الشرك؟ إني لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أخاف عليكم الشرك، إنما لم يخف على أصحابه رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والأنصار، لم يخف أن يشركوا بعده عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد كفر وأشرك أناس من غير أصحابه الذين خطبهم بذلك من المرتدين الذين قتلهم الصحابة، أتباع مسيلمة الكذاب وغيرهم ممن رجع إلى عبادة الأوثان واتبع الأنبياء مدعي النبوة الكاذبين. وقد قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فلا يصح أنه لا يوجد أحد في الأمة يرتد ولا يقع في الشرك، بل هناك من يقع في الشرك. أهل البدع يحتجون في بدعه على بدعهم بقول الصحابي رضي الله عنه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وعلى الصحابي الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة، وبفعل بلال أنه لم يتوضأ إلا صلى، فبما نرد عليهم؟ نقول الصحابة يفهمون من معاني العموم ما لا يفهمه غيرهم، واجتهادهم في تطبيق هذا العموم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته الذي أقره وصوب اجتهادهم في فهم العموم في هذه الصورة، ولعلهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية مماثلة في غير هذا الموضع، اجتهدوا في أن القياس الصحيح أو العموم يقتضي ذلك أن يفعلوها في هذا الموضع. فعموم حب هذه الصورة، فضل هذه الصورة، فضل صورة قل هو الله أحد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، سمعها هو أصلا، هي الرسول قد قالها بعد الطعام، فربما يكون الصحابي قد سمعها فقالها في هذا الموضع اجتهادا، وإنما صارت سنة بقول بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. من بعدهم ليس كفهمهم ولا كعلمهم، ثم لا يمكن الإقرار بمثل ذلك في غير زمن التشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بقوله ومدحه لهؤلاء صار هذا الفعل سنة، ولو لم يثبت ذلك لما ثبتت سنية ذلك، ولو كان لكان على أقل الأحوال أمر مباحا. فلما لم يرد من يفعل ذلك من السلف، أعني الاحتجاج بعموم لم يعمل به السلف على بدعة من البدع، نقول هو بدعة. لذلك إحنا الأمر ليس كما يظن البعض، نقول نشترط عشان العمل بالعموم في فضيلة معينة أن يكون السلف قد عملوا بها ولو بعض السلف، فنمنع من يعني التبديع لشيء فعله السلف من الصحابة والتابعين وتابعين رضي الله عنهم. فإذا ثبت القول بعموم دليل عند بعض السلف عملوا بعمومه، نمنع من أن نبدع من فعله، ونقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا عموم أدلة فضل قيام الليل والإكثار من الركوع والسجود ونحو ذلك تقتضي أنه لا يلزم الاقتصار على 11 ركعة في التراويح، أدلة عامة في فضل الصلاة وفي فضل قيام الليل. تقول ما تحتج بها لزاب العموم، أيوة نحتج بعموم عمل به الصحابة رضي الله عنه. اللي يجي يبدع بقى ده يبدع الصحابة رضي الله عنه، يبقى هو المبتدع، يبقى هو المخطئ على الأقل. وأنا أقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصحابة قد ثبت عنهم الزيادة على 11 و13، قلنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يبدع المخالف، لأن هذا عموم عمل به السلف رضي الله عنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله.